موقع طريق الإسلام يقدم لكم سورة الحج مكية إلا ومن الناس من يعبد الله الآيتين أو إلا هذان خصمان الست آيات فمدنيات وهي 40 أو 50 أو 60 أو 70 أو 78 آية نزلت بعد النور. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي سورة الحج يعني هي لم تذكر أحكام الحج، إنما ذكرت الجوانب الإيمانية وأعمال القلوب في الحج، وهي السورة الوحيدة التي ذكر فيها ركن من أركان الإسلام، وهي أيضا السورتين مع النساء حسنت اللي بدأتها بيا أيها الناس اتقوا ربكم، الناس اتقوا ربكم. نعم، ذكرنا هذا في النساء بس نجدد التذكير به. في النساء ذكر الله تعالى أمر بالتقوى وذكر الإنسان بأول الخلق وهنا بنهاية الخلق، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزال الساعة، هذا هنا إن زلزال الساعة شيء عظيم، هناك يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، فهذا أوله وهذا آخر. نعم. يا أيها الناس أي أهل مكة وغيرهم اتقوا ربكم أي عقابه بأن تطيعوا، إن زلزلة الساعة أي الحركة الشديدة للأرض التي يكون بعدها طلوع الشمس من مغربها الذي هو قرب الساعة شيء عظيم في إزعاج الناس الذي هو نوع من العقاب، يوم ترونها تذهل بسببها كل مرضعة بالفعل عما أرضعت أي تنساه وتضع كل ذات حمل. عندنا احنا الأصل يعني العرب يا أخوان يحبون الاختصار جدا، فمتى يضعون تاء التأنيث للتمييز بين صفة الرجل وصفة المرأة؟ إذا كانت الصفة مشتركة بين الجنسين، فيقولون كاتب وكاتبة، شارب وشاربة، آكل وآكلة، واضح؟ إذا كانت الصفة مما تختص بالنساء فإنهم لا يضعون تاء التأنيث، لا يضعون تاء التأنيث، فيقولون امرأة حائض، امرأة حامل، امرأة مرضع، امرأة، واضح؟ فما يحتاج تأنيث لأن هذه أيضا صفة غير مشتركة. طيب إذا جاءت تاء التأنيث في الصفات المنفردة بها المرأة فالمقصود بها الفعل الحالة الآن، يعني الآن فعلها أنها ترضع، واضح؟ إذا قال الله تعالى هنا وتذهل كل مرضعة، يعني إذا قعدت المؤلف قال بالفعل يعني بدأت الآن ترضع. طيب أشد الناس تعلقا بأحد الأم بابنها، الأم بابنها، وأشد ما تكون تعلقا به إذا كان رضيعا، وأشد ما تكون الأم تعلقا برضيعها حال الرضاعة في وقت الرضاعة، إذن هذا أشد أنواع التعلق. فالله تعالى بدل ما يذكرنا هذه الأشياء كلها ذكر بقوله تذهل كل مرضعة، فهمنا أن إذا كانت المرضعة تذهل عمن ترضعه فمن هو دونها من باب أولى. كل الناس إذن يعني إذا المرأة شد الناس ورضيعها في صدرها قد ذهلت عنه فما دونها من الناس من باب أولى. إذن هذه آية غاية في البلاغة في بيان شدة ذهول الخلق في ذلك اليوم العظيم. نعم. إن زلزال الساعة حركة شديدة يكون بعدها طلوع الشمس. نعم. يعني جاء طلوع الشمس من المغرب بعد الزلزال. وفي الواقع إنه الزلزال هي يوم القيامة. يعني إذا زلزلت الأرض زلزالا وأخرجت الأرض أخرجا. شوف تحت يذكر هذا قال. قال هذا قوله علقمة والشعبي وجماعة المفسرين واختار ابن جرير أن الآية تشير إلى هول وفزع وزلزال يوم القيامة نفسه، واحتجوا بحديث عمران بن حصين عند أحمد الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلت الساعة شيء عظيم، قال تدرون أي يوم من هذا؟ فقال الله ورسوله أعلم، قال ذاك يوم القيامة، يقول الله لآدم أبعث بعث النار، حديث أخرجه الترمذي وغيره. إذن هو فيها قولان أصل يعني، والظاهر والثاني ما ذكرته. العلامة تكون قبل القيامة. أحسنت. شيخنا قلت يكون زلزال خيري ما قال يعني الناس اهل مكه وغيرها هذا تقدم صحيح احسنت يعني هو عاده يقول مكه فقط يعني مره هذه وسعها احسنت احنا ذكرنا هذا كثير ان يا ايها الناس اهل مكه هذا قول مجاهد وهو قول يعني ليس دقيقا يعني في بعض الايات يا ايها الناس يقصد بها الجميع ليس فقط اهل مكه لكن هنا قال ايوه الناس اي الناس فقط ما ذكر غيره يعني هو يرى ان هذا في السياق خالد السياق تحت ما ذكر غيره يعني بس مثلا السيوطي رحمه الله ما خرج هذا القاعده ابدا فهو الظاهر انها يعني خلينا نقول هذه احدى المخالفات بين السيوطي والمحلي نعم وتضع كل ذات حمل أي حبل حملها وترى الناس سكارى من شدة الخوف وما هم بسكارى من الشراب ولكن عذاب الله شديد هم يخافونه حديث البخاري أن عمر رضي الله عنه سمع أن امرأة يغشاها الرجال فأرسل إلى علي ليحضرها فذهب إليها وقيل لها أن عمر يعني يريدك وكانت حامل فقالت ماذا يريد مني عمر فأصابها خوف شديد يعني فأسقطت حملها الله من شدة الخوف هيبة من عمر رضي الله عنه وكان عمر مهيب ما لا يخفاكم أظن ابن الجوزي له كتاب في سيرة عمر وذكر فصل في هيبة عمر يعني وأن أعرابي دخل عليه مرة وهو كان خائف جدا يعني فلما دخل الأعرابي وجد عمر نزع عمامته وضعها على فقال يا أبا غفر حفظ الله لك يقصد يا أبا حفص غفر الله لك فضحك عمر وقال لعلك أردت يا أبا حفص غفر الله لك قال نعم لقد أصلعتني فزعتك يعني أفزعتني صلاتي السلام عليكم فنزل في النضر بن الحارث يعني ما تصح التسجيل في هيبتها أيضا أذكر لكم على فطور ابن الجوزي في السيرة لا ابن الجوزي سيرة عمر له كتاب خاص مستقل ونزل في النضر بن الحارث وجماعته ومن الناس من يجادل في الله بغير علم قالوا الملائكة بنات الله والقرآن أساطير الأولين وأنكروا البعث وإحياء من صار ترابا ويتبع في جداله كل شيطان مريد أي متمرد كتب عليه قضي على الشيطان أنه من تولاه أي اتبعه فأنه يضله ويهديه يدعوه إلى عذاب السعير أي النار طبعا المؤلف كلاهم يعني السيوطي والمحلي رحمه الله كل ما يمر على شيء على وزن فعيل يبين هل هو اسم فاعل أو اسم فاعل بس حبيبي جزاك الله لأن أصلا لأن هذه فعيل كما تقدم أنها محتملة الاسم الفاعل ومحتملة اسم المفعول سميع معنى سامع هذا اسم فاعل قتيل مقتول اسم مفعول فهنا مريد يقول متمرد يعني يبين انها من اسم الفاعل من اسم المفعول نعم يا ايها الناس اي اهل مكه ان كنتم في ريب شك من البعث فانا خلقناكم اي اصلكم ادم من تراب ثم خلقنا ذريته خلقنا ذريته من نطفة مني ثم من علقة وهي الدم الجامد ثم من مضغة وهي لحمة قدر ما يمضغ مخلقة مصورة تامة الخلق وغير مخلقة أي غير تامة الخلق لنبين لكم كمال قدرتنا لتستدلوا بها في ابتداء الخلق على إعادته ونقر مستأنف في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى وقت خروجه ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم طفلا بمعنى أطفالا ثم نعمركم لتبلغوا أشدكم أي الكمال والقوة وهو ما بين الثلاثين إلى الأربعين سنة، ومنكم من يتوفى يموت قبل بلوغ الأشد قبل بلوغ الأشد، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر أخسه من الهرم والخرف والخرف لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. قال عكرمة: من قرأ القرآن لم يصل بهذه الحالة، وترى الأرض هامدة يابسة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت تحركت وربت ارتفعت وزادت وأنبتت من زائدة كل زوج صنف بهيج حسن. ذلك المذكور من بدء الخلق من بدء خلق الإنسان إلى آخر إحياء الأرض بسبب أن الله هو الحق الثابت الدائم، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب شك فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ونزل في أبي جهل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى معه ولا كتاب منير، له نور معه ثاني عطفه حال أي لاوي عنقه تكبرا عن الإيمان، والعطف الجانب عن يمين أو شمال، ليضل بفتح الياء وضمها عن سبيل الله أي دينه، له في الدنيا خزي عذاب فقتل يوم بدر، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق أي الإحراق بالنار، ويقال له ذلك بما قدمت يداك أي قدمته، عبر عنه بهما دون غيرهما، لأن أكثر الأفعال تزاول بهما، وأن الله ليس بظلام أي بذي ظلم للعبيد فيعذبهم بغير ذنب. ومن الناس من يعبد الله على حرف أي شك في عبادته، شبه بالحال على حرف جبل في عدم ثباته، فإن أصابه خير صحة وسلامة في نفسه وماله اطمأن به، وإن أصابته فتنة محنة وسقم في نفسه وماله انقلب على وجهه أي رجع إلى الكفر، خسر الدنيا بفوات ما أمله منها والآخرة بالكفر. ذلك هو الخسران المبين البين، يدعو يعبد من دون الله من الصنم ما لا يضره إن لم يعبده، وما لا ينفعه إن عبده. جاء في البخاري ابن عباس رضي الله عنه أن فسر الآية قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، قال: كان الرجل إذا دخل الإسلام فنتجت دابته وأنجبت أمته، قال: هذا دين صالح. وإذا أسلم ولم تنجب دابته ولم تلد له أمته، قال: هذا دين سوء. فأنزل الله تعالى هذا: ومن الناس من يعبد الله على حرف. احنا في اللغه العاميه عندنا يقول فلان يعبد الله على طريف يعني على طرف الطريف. من الناس من يعبد الله على حرف، فإن اصابه خير اطمأن به، وإن اصابته فتنه قلب على وجهه، يعني اصبح ايمانه متعلق بمصلحه دنيويه، ليس اقتناع ولا ديانه. نعم. ذلك الدعاء هو الضلال البعيد عن الحق، يدعو لمن لا مزائدة ضره بعبادته أقرب من نفعه، إن نفع بتخيله لبئس المولى هو أي الناصر، ولبئس العشير الصاحبه. وعقب ذكر الشاك بالخسران بذكر المؤمنين بالثواب في إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تقدم معنا أن الزائدة الأولى في القرآن يقال صلة، لا يقال زائدة حتى لا يتوهم متوهم أن في القرآن ما هو زائد لا أثر له ولا قيمة له. نقول صلة تأدب مع القرآن، وكل حرف زائد في القرآن فهو زائد معنى يزيد في المعنى يزيد، فهنا واضح المعنى التأكيد. يدعو من ضره أقرب نفعه، يدعو لمن ضره أقرب نفعه، يعني من كان ضره أقرب نفعه، فهو تأكيد لهذا المعنى. نعم. أحسن عليكم. نعم التأكيد أفضل. قال لا صلة للتأكيد. نعم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الفروض والنوافل جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من إكرام من يطيعه وإهانة من يعصيه. فمن كان يظن أن لن ينصره الله أي محمد نبيه في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب بحبل إلى السماء أي سقف بيته يشده فيه وفي عنقه ثم ليقطع أي ليختنق به بأن يقطع نفسه من الأرض كما في الصحاح فلينظر هل يذهبن كيده في عدم نصرة النبي ما يغيظ منها المعنى فليختنق غيظا منها فلا بد منها. إذن الضمائر هنا مختلفة العود. من كان من الكفار يظن أن لن ينصر النبي الله سبحانه وتعالى فليمدد بسبب يعني هو الموهم اعتقاد أن الضمائر تعود على واحد. يعني البعض يظن أن من كان يظن أن لن ينصره يعني من كان الظان نفسه هو الذي يظن أن الله ينصره هو نفسه، فهذه موهمة في المعنى لكن ليس هذا المقصود. من كان يظن من الكفار أن لن ينصر الله نبيه فليمدد بسبب ليأتي بحبل وليربطه في عنقه وليقطعه يعني حتى يذهب غيظه، ولن يذهب هذا الحبل وقطعه غيظه ولن يوقف هذا الحبل نصرة الله تعالى لنبيه. واضح؟ فالضمائر مختلفة العود أساس بس تكون واضحة الآية. نعم. يعني مثل واحد يقول طيب بالضبط أشبه بهذا. نعم. وكذلك أي مثل إنزالنا الآية السابقة أنزلناه أي القرآن الباقي آيات بينات ظاهرات حال وأن الله يهدي من يريد هداه معطوف على هاء أنزلناه. إن الذين آمنوا والذين هادوا هم اليهود والصابئين طائفة منهم والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة بإدخال المؤمنين الجنة وإدخال غيرهم النار إن الله على كل شيء من عملهم شهيد عالم به علم مشاهدة. ألم ترى تعلم أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب أي يخضع له بما يراد منه وكثير من الناس وهم المؤمنون بزيادة على الخضوع في سجود الصلاة وكثير حق عليه العذاب وهم الكافرون لأنهم أبوا السجود المتوقف على الإيمان. ومن يهن الله يشقه فما له من مكرم مسعد إن الله يفعل ما يشاء من الإهانة والإكرام هذان. وهذا يدل على يعني ما انتشر في بعض وسائل التواصل الاجتماعي أن لا يجوز أن نقول الله لا يهينك فالله لا يهين أحدا، هذا غير صحيح. هذه الآية نص فإن الله يهين من يشاء ومن يهن الله فما له من مكرم، وهذه عقوبة الله تعالى ما يهينه يعني ابتداء هكذا، يهينه لأنه استحق ذلك. نعم أحسن الله. نعم أحسن الله. في قول الله تعالى والصابئين هل لها دخل في قول المشركين على المسلمين صبأ؟ يعني الصابئين هنا على الراجح أن الصابئين قوم يعني دانوا لله بالتوحيد من غير أن يكون عندهم نبي، فهم أمة موحدة على الفطرة، أمة موحدة على الفطرة مثل سعيد بن زيد، زيد بن عمرو بن نفيل وأبو ذر رضي عنه قبل الإسلام وكثير من الصحابة اللي كانوا موحدين قبل الإسلام. ومما استدل به على أن الصابئ هنا هو الموحد قول المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الصابئ والصابئ وصبأ فلان. نعم. فهذا الظاهر المعنى. نعم. أيوة يعني هو إنه مفترض أنها يعني يقال سجود لكن نحن لا نعرف كيفيته يعني، لكن القول بالخضوع أيضا وارد صراحة في التفسير موجود لأن جاء في بعض الآيات ما أيضا ما يدل على ذلك يعني ما يدل على أن يأتي أحيانا سجود مقصود به الخضوع في سيئة اللي هي الشجرة صحيح. لا هو ثابت كثير يعني. أحسن عليكم. هذان خصمان أي المؤمنون خصم والكفار الخمسة خمس خصم الخمسة خصم وهو يطلق على الواحد والجماعة اختصموا في ربهم أي في دينه فالذين كفروا قطعت لهم الخمسة يقصد بها اللي قبلها الذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا أحسن عليكم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يلبسونها يعني أحيطت بهم النار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ولم يقل فصلت يعني حتى الاستمتاع بلذة الثوب المفصل على الجسد سلبها الله منهم فهي مقطعة يعني ثياب مقطعة عليهم من نار. وهذا يدل على ما ذكر كثير من العلماء أن النار فيها العذاب النفسي ليس فقط العذاب البدني. يصب من فوق رؤوسهم الحميم الماء البالغ نهاية الحرارة يصهر يذاب به ما في بطونهم من شحوم وغيرها وتشوى به الجلود ولهم مقامع من حديد لضرب رؤوسهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها أي النار من غم يلحقهم بها أعيدوا فيها ردوا إليها بالمقامع وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق أي البالغ نهاية الإحراق. وجاء أيضا في البخاري عن علي بن أبي طالب رضي عنه قال أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن الخصومة يوم القيامة. قال وفيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة بن حارث بن عبد المطلب وعتبة وربيعة والوليد بن عتبة. وهذا حديث في البخاري. فكأن الإشارة هذان اختصموا ربهم إلى الذين برزوا للمبارزة في يوم بدر. نعم أحسن. وقال في المؤمنين إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ بالجر أي منهما بأن يرصع اللؤلؤ بالذهب وبالنصب عطفا على محل من أساور ولباسهم فيها حرير هو المحرم لبسه على الرجال في الدنيا وهدوء في الدنيا إلى الطيب من القول وهو لا إله إلا الله وهدوء إلى صراط الحميد أي طريق الله المحمودة ودينه. هذا يدل على أن القول الجميل هداية أن الإنسان الذي يحسن قوله ويضبط لسانه ويتقي الله في لفظه أن هذا قد هداه الله وهدوء هداية من الله تعالى الإنسان يعني حسن اللفظ. نعم حسن. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله طاعته وعن المسجد الحرام الذي جعلناه منسكا ومتعبدا للناس سواء العاكف المقيم فيه والباد الطارئ ومن يرد فيه بإلحاد الباء زائدة بظلم أي بسببه بأن ارتكب منهيا ولو شتم الخادم نذقه من عذاب أليم مؤلم أي بعضه ومن هذا يؤخذ خبر إن أي نذيقهم من عذاب أليم. واذكر إذ بوأنا بينا نعم ذهب بن عباس رضي عنه أن الحرم مجرد الإرادة فيه يعاقب الإنسان وهذا يدل على عظيم الذنب في الحرم المكي والمدني. ومن يرد فقط إرادة ما سوى شيء ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم يعني لو فعل كان الأمر أشد. نعم. إذ بوأنا بينا لإبراهيم بإلحاد إيش فيها ومن يرد فيه الإلحاد يعني الميل عن الدين والشرع كل ما فيه ميل مطلق يعني. نعم بالضبط أوسع من الكفر يعني. واذكر إذ بوأنا بينا لإبراهيم مكان البيت ليبنيه وكان قد رفع زمن الطوفان وأمرناه أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي من الأوثان

إلا مسلم غير مشركين به. غير مشركين تأكيد ما قبلهما حالان من الواو. وين الواو قبلها؟ مجتنب. مجتنبوا قبل الزور حنفاء. يعني الواو في الفاعل في اجتنبوا، اجتنبوا قبل الزور حالكم، والحال كونكم حنفاء غير مشركين. سميت شعائر لشعارها بما تعرف به أنها هادي كطعن حديدة بسنامها، لكم فيها منافع كركوبها والحمل عليها ما لا يضرها إلى أجل مسمى وقت نحرها ثم محلها، أي مكان حل نحرها، إلى البيت العتيق أي عنده، والمراد الحرم جميعه. ولكل أمة أي جماعة مؤمنة سلفت قبلكم جعلنا منسكا بفتح السين مصدر وبكسرها اسم مكان أي ذبحا قربانا أو مكانه، ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام عند ذبحها، فإلهكم إله واحد فله أسلموا انقادوا، وبشر المخبتين المطيعين المتواضعين الذين إذا ذكر الله وجلت خافت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم من البلايا والمقيم الصلاة في أوقاتها ومما رزقناهم ينفقون يتصدقون. والبدنة جمع بدنة وهي وجلت الإبل. وجلت قلوبهم. أنا بس أريد أن أبرز لكم كيف الاهتمام بالقلوب في هذه السورة واضح. وجلت قلوبهم دائما الله تعالى ينص على هذا القطع. نعم. والبدنة جمع بدنة وهي الإبل، جعلناها لكم من شعائر الله أعلام دينه، لكم فيها خير نفع في الدنيا كما تقدم وأجر في العقبى، فاذكروا اسم الله عليها عند نحرها صواف قائمة على ثلاث معقولة اليد اليسرى، فإذا وجبت جنوبها سقطت إلى الأرض بعد النحر وهو وقت الأكل منها. وهذا السنة في ذبح الإبل أو في نحر الإبل أن تكون قائمة وليست جالسة، ومعقودة اليد يعني إحدى اليدين اليسرى تكون معقولة. والسبب في ذلك أن الذابح يأتيها من جهة اليمنى فيطعنها في نحرها. طبعا النحر أول الرقبة والذبح أعلى الرقبة، هذا يسمى ذبح. فالغنم ذبح بينما الإبل نحر فتطر في النحر ويطعنها طعن لا يذبح يضغط ضرب كذا، فمجرد ما يضربها يتل السكين. طبعا هي يختل توازنها فتسقط في الجهة اليسرى، هي عكس جهة النحر. فهذا السبب في أنها تكون واقفة معقولة، وهذا أسهل في نحرها وذبحها وأرأف بها. يعني لو كانت على الأرض يشق عليه طعنها في النحر، لو طعنها يطعنها خفيفة فما تموت بسرعة. فإذا كانت قائمة يكون يعني المساحة اليد في الطعن أوسع فينحرها بسرعة. فأيضا هذا من الرحمة بها. نعم. فكلوا منها إن شئتم وأطعموا القانع الذي يقنع بما يعطى ولا يسأل ولا يتعرض، والمعتر أي السائل أو المتعرض كذلك أي مثل ذلك التسخير. سخرناها لكم بأن تنحر وتركب وإلا فلم تطق لعلكم تشكرون إنعامي عليكم. أطعم القانع الذي لا يسأل والمعتر الذي يسأل، يعني أطعم نقول المسكين والفقير. تفضل يا شاعر. يعني إيش؟ نفس الشيء رايح فيه. يعني يتعرض للعطاء كذا؟ لا حتى في ضيق جدا. طيب بس ما ظننا من نفس الاشتغال. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها أن يرفعان إليه، ولكن يناله التقوى منكم أن يرفع إليه منكم العمل الصالح الخالص له مع الإيمان. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم أرشدكم لمعالم دينه ومناسك حجه، وبشر المحسنين أي الموحدين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا غوائل المشركين، إن الله لا يحب كل خوان في أمانته كفور. لنعمته وهم المشركون المعنى أنه يعاقبهم. أذن للذين يقاتلون أي المؤمنين أن يقاتلوا, وهذه أول آية نزلت في الجهاد بأنهم أي بسبب أنهم ظلموا لظلم الكافرين إياهم. أعطى الشيخ النسخة هذه. وإن الله على نصرهم لقدير. هو الأخ ذهب أعطها بس هذا الشيخ نسخة ليست لأحد, هي أصلا الأخ أحمد ممكن عنده نسخة. الشيخ أحمد ما عندك نسخة اليوم ولا وزعتها؟ ما شاء الله عليك. طيب الله يبارك. هم الذي هم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق في الإخراج. نسخة فوق إذا تبي. هل الشيخ البحري حقة البحري ها؟ خلاص راحت عليه. إيه تفضل حقة البحري مش موجود. البحري صح؟ نعم تفضل. هم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق في الإخراج, وما أخرجوا إلا أن يقولوا أي بقولهم ربنا الله وحده, وهذا القول حق, فالإخراج به إخراج بغير حق. ولولا دفع الله الناس بعضهم بدل بعض من الناس ببعض لهدمت بالتشديد للتكثير وبالتخفيف صوامع للرهبان. لهدمت أحسنكم. وبيع كنائس للنصارى, وصلوات كنائس لليهود بالعبرانية, ومساجد للمسلمين يذكر فيها أي المواضع المذكورة اسم الله كثيرا وتنقطع العبادات بخرابها. لماذا هذا الترتيب؟ يعني لماذا قدم الصوامع وكذا على المساجد؟ خاتم. يعني ترتيب إيش؟ يعني ما هو المراعى في هذا الترتيب؟ الخاتم. الخاتم حسب الرسل النبي خاتم. يعني حسب التاريخ. التاريخ يعني هؤلاء أقدم وكذا, هذا هو الأشهر. في بعضهم قال ليكون الهدم إليهم أقرب والذكر إلى المساجد أقرب. يعني لفها لا بأس بها. إن الآية ولو دفع الله الناس ببعض لهدمت صوامع بيع وصلوات ومساجد وإيش يذكر فيه. فيقول حتى يكون الذكر للمساجد. حياك الله. صدق نعم. صحيح. يعني حتى هم مكتوب عليهم القتال. نعم صحيح. صحيح. ولا ينصرن الله من ينصره أي ينصر دينه. إن الله لقوي على خلقه عزيز منيع في سلطانه وقدرته. الذين إن مكناهم في الأرض بنصرهم على عدوهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. جواب الشرط وهو جوابه صلة الموصول ويقدر قبله هم مبتدأ. أول آية نزلت في القتال هذه الآية. أذن الذين يقاتلون بأنهم يعني أذن لهم بالقتال بأنهم أي بسبب أنهم ظلموا. في إشعار بالمنع قبل. صحيح. أحسن عليكم. ويقدر قبله هم مبتدأ. ولله عاقبة الأمور أي مرجعها إليه في الآخرة. وإن يكذبوك إلى آخره في تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد كذبت قبلهم قوم نوح تأنيث قوم باعتبار المعنى. وعاد قوم هود, وثمود قوم صالح, وقوم إبراهيم وقوم لوط, وأصحاب مدين قوم شعيب. وكذب موسى كذبه القبط لا قومه بنو إسرائيل أي كذب هؤلاء رسولهم. فلك أسوة بهم فأمليت للكافرين أمهلتهم بتأخير العقاب لهم ثم أخذتهم بالعذاب فكيف كان نكير أي إنكاري عليهم بتكذيبهم بإهلاكهم. والاستفهام للتقرير أي هو واقع موقعة. فكأين أي كم من قرية أهلكتها, وفي قراءة أهلكناها, وهي ظالمة أي أهلها بكفرهم فهي خاوية ساقطة على عروشها سقوفها. وكم من بئر معطلة متروكة بموت أهلها, وقصر مشيد رفيع خال بموت أهله. أفلم يسيروا أي كفار مكة في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ما نزل بالمكذبين قبلهم أو آذان يسمعون بها أخبارهم بالهلاك وخراب الديار فيعتبروا فإنها أي القصة لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القصة يعني تأكيد يعني ضمير الشأن، ضمير الشأن بس هو يطلق يعني عند بعض النحويين يسمونه القصة ضمير القصة وبعضهم يسميه ضمير الشأن. فالقصة أنا ما أقصد قصة أن حكاية يعني لا، فإنها أي ضمير الشأن، ضمير الشأن هو الضمير الذي يأتي في أول جملة مقصود به الحديث عنه، فإنه يعني ما سأتحدث عنه هو يبدأ يتحدث عنه مع أنه لم يعد يعني على شيء قبله فيسمونه ضمير الشأن. نعم في الرأس في القلب هنا يعني ظاهر الآية أن العقل في القلب تكون لهم قلوب يعقلون بها يعني يفهمون بها. وعن العقل هل هو في الدماغ أو في القلب مسألة يعني طويلة الذيل قليلة النيل. لكن الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله أضواء يعني جمع بينهما قال يعني بينهم مشترك بين القلب والمخ. فالعقل يذكيه الإيمان مع العقل مع الفهم يعني يكون بينهما يعني. حسنا. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده بإنزال العذاب فأنزله يوم بدر وإن يوما عند ربك من أيام الآخرة بسبب العذاب كألف سنة مما تعدون بالتاء والياء في الدنيا وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها المراد أهلها وإلي المصير المرجع. قل يا أيها الناس أي أهل مكة إنما أنا لكم نذير مبين بين الإنذار وأنا بشير للمؤمنين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة من الذنوب ورزق كريم هو الجنة والذين سعوا في آياتنا القرآن بإبطالها معجزين من اتبع النبي أن ينسبونهم إلى العجز ويثبطونهم عن الإيمان أو مقدرين عجزنا عنهم وفي قراءة معاجزين مسابقين لنا أي يظنون أن يفوتون بإنكارهم البعث والعقاب أولئك أصحاب الجحيم النار. وما أرسلنا من قبلك من رسول هو نبي أمر بالتبليغ ولا نبي أي لم يؤمر بالتبليغ إلا إذا تمنى قرأ ألقى الشيطان في أمنيته قراءته ما ليس من القرآن مما يرضاه المرسل إليهم وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم بمجلس من قريش بعد أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى بإلقاء الشيطان على لسانه من غير علمه صلى الله عليه وسلم به تلك القرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى ففرحوا بذلك ثم أخبره جبريل بما ألقاه الشيطان على لسانه من ذلك فحزن فسلي بهذه الآية ليطمئن طيب. فينسخ الله يبطل هذه القصة قصة الغرانيق كما ترون طبعا أصل القصة أصل قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الكفار سورة النجم في البخاري وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الكفار سورة النجم فسجدوا سجد الجميع إذن هذا إشكال طبعا هذا الذي يعني خلى بعض العلماء يقولون بقصة الغرانيق الذي ليس في البخاري هذه الزيادة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ثم ألقى الشيطان في أمنيته يعني في قراءته تلكم الغرانيق العلا الغرانيق الغرنوق هو السيد الوجيه المطاع في قومه تلكم الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى يعني تطرب فهم يعني فرحوا بثناء النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأصنام فسجدوا يعني يقولون هكذا يبررون السجود أن السجود لم يكن تأثرا بالقرآن بل تأثرا بالثناء على هذه الآية. طبعا كما تعلمون يعني الشيخ الألباني رحمه الله له رسالة سماها نصب المجانيق لنس في قصة الغرانيق، وذكر فيها طرقها وحديثها. وأيضا علي حسن عبد الحميد تلميذه كتب كتاب جميل اسمه دلائل التحقيق في إبطال قصة الغرانيق، وذكر أيضا أشياء أكثر مما ذكره الشيخ الباني رحمه الله، نقل المفسرين وغيرهم. وكلا الكتابين يؤكد هذه القضية وهي ضعف هذه القصة. لكن أنا أقصد الذي أصل إليه أن القصة ليست لا أصل لها، يعني لا أساس لها. الذي يعني نقول على الأقل نعذر به العلماء الذين قالوا بها، عندهم دليلان قويان. دليل الأول الآية نفسها، فألقى الشيطان في أمنيته. إذن هذه الآية تثبت أن ممكن الشيطان يلقي في قراءة نبي، أو على الأقل يلقي في فهم القرآن أمام الناس. والدليل الثاني أن أصل القصة في صحيح البخاري، وهي قراءة سورة النجم موجود أصلها في صحيح البخاري. إذن العلماء الذين ذكروها مثل المؤلف هنا معنا استدلوا بهذه الأشياء، لكن الراجح أنها قصة ضعيفة. يعني طبعا الشيخ الباني رأى موضوع يضعفها، يعني نعم صحيح ممكن. يقول هنا جمهور العلماء على أن قصة غرانيق باطلة متنا ولا أصل لها سندا. قال ابن إسحاق هي موضع الزنادقة، وقال البيهقي غير ثابتة نقلا ورواتها مطعون بهم، ورد ابن كثير أبو بكر بن عربي والقاضي وغيره إلى آخر. نعم. بس الاسم أيضا الأمن يعني كيف نجمع بين آيتين؟ نعم. شوف كم الآية. إذا تمنى ألقى الشيطان في منيته فينسخ الله، خلاص يردها الله تعالى، يمحوها. فينسخ الله يبطل ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته يثبتها، والله عليم بإلقاء الشيطان ما ذكر، حكيم في تمكينه منه بفعل ما يشاء، يجعل ما يلقي الشيطان فتنة محنة للذين في قلوبهم مرض شقاق ونفاق، والقاسية قلوبهم أي المشركين عن قبول الحق، وإن الظالمين الكافرين لفي شقاق بعيد، خلاف طويل مع النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، حيث جرى على لسانه ذكر آلهتهم بما يرضيهم، ثم أبطل ذلك، وليعلم الذين أوتوا العلم التوحيد والقرآن أنه أي القرآن الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت تطمئن له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط طريق مستقيم أي دين الإسلام، ولا يزال الذين كفروا في مرية شك. شيخ محمد جدو الآن يأتينا كثيرا التفسير، فهل لما يذكر كلام الشارح يلتزم به نفس الإعراب؟ يعني مثلا هنا ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة، نقول محنة يتبع له، لكن لا يبدأ فيه مثلا من جديد يتبع جيد. ذاك الله خير. ولا يزال الذين كفروا في مرية شك منه أي القرآن بما ألقاه الشيطان على لسان النبي ثم أبطل، حتى تأتيهم الساعة بغتة أي ساعة موتهم أو القيامة فجأة، أي ساعة موتهم أو القيامة فجأة، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، أهو يوم بدر لا خير فيه للكفار، كالريح العقيم التي لا تأتي بخير، أو هو يوم القيامة لا ليل بعده. الملك يومئذ أي يوم القيامة لله وحده، وما تضمنه من الاستقرار ناصب للظرف، يحكم بينهم بين المؤمنين والكافرين بما بين بعده. يرجح أنه يوم القيامة، المؤلف قال أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، هو يوم بدر، وبعدين قال أو هو يوم القيامة، لكن الراجح أنه يوم بدر، أنه يوم القيامة، لأن قال بعدها الملك يومئذ لله، وإنما يكون هذا يوم القيامة. أحسن.

وما للظالمين بالإشراك من نصير يمنع عنهم عذاب الله. وإذا تتلى عليهم آياتنا من القرآن بينات ظاهرات حال تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر أي الإنكار لها أي أثره من الكراهة والعبوس، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا أي يقعون فيهم بالبطش. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم بأكره إليكم من القرآن المتلو عليكم، هو النار وعدها الله الذين كفروا بأن مصيرهم إليها وبئس المصير. هي يا أيها الناس أي أهل مكة ضرب مثل فاستمعوا له، وهو إن الذين تدعون تعبدون من دون الله أي غيره أي غيره وهم الأصنام، أي لن يخلقوا ذبابا اسم جنس واحده ذبابة يقع على المذكر والمؤنث ولو اجتمعوا له لخلقه، وإن يسلبوهم الذباب شيئا مما عليهم من الطيب والزعفران الملطخين به الملطخين به لا يستنقذوه لا يستردوه منه لعجزهم، فكيف يعبدون شركاء الله تعالى؟ هذا أمر مستغرب عبر عنه بضرب مثل، ضعف الطالب العابد والمطلوب المعبود. عندنا هكذا شركاء الله تعالى لله بدون ألف، كيف يعبدون شركاء الله لله يصح، لا حتى يعبدون كيف يعبدون شركاء الله يعني الذين هم يزعمون انهم شركاء الله شركاء الله يعني لغه يمشي يعني، لكن لها افضل لله. طبعا الذباب يعني ضرب مثلا لانه من ادنى المخلوقات واقلها، فهو ضرب للادنى حتى يفهم الاعلى، يعني الله تعالى يتحداهم بخلق الذباب لأنه صغير وبالنسبة لنا شكلها يعني بسيط، لكن هم لن يستطيعوا أن يخلقوا ذباب، فما هو أعلى منهم باب أولى. يعني بعضهم يقول أن الذباب سمي ذباب لأنه كلما ذب أب يعني كلما تذبه يأب إليك، والله أعلم بصحة هذه. دخل أحد السلف على أظنه أبو جعفر المنصور، أنا ناسي الآن الخليفة أبو جعفر، فقالوا لما خلق الله الذباب وقد أوذي من الذباب، لما خلق الله الذباب؟ فقال ليذل به أنوف الجبابرة. فله حكم هذا في كتاب اسمه المحجة، كتاب اسمه لابن حجة الحموي، كتاب اسمه ثمرات الأوراق، كتاب جميل كذا فيه الأدب، وذكر قصة صراحة غاية في اللطافة في قضية الذباب في ذكر هذه الآية. قال إن الحاكم هذا اللي ادعى الألوهية في مصر، لا اسمه الحاكم بأمر الله أظن، كان مسك مصر في فترات وادعى الألوهية، سبحان الله قتله راعي غنم في البر يعني مات ميتة شنيعة. المهم هذا الحاكم بأمر الله أراد أن يجمع الناس وكان يسمي كرسيه والعرش عرش، فجمع الناس ليدعوهم إلى عبادته نفسه، وجلس هو على ما يزعم أنه عرشه، فلما جلس بدأ الناس وجمعوا الناس كلهم في صعيد واحد، بدأ الذباب يجتمع عليه على هذا الحاكم ويحاول أن يدفعه فلا يستطيع، تدخل الجنود. العجيب أن الذباب لا يأتي أحد إلا هو، يعني لا يذهب إلى الجند ولا يذهب إلى غيره، فقط متسلط عليه. فكان مشهد غريب جدا يعني أمام الناس. فقال شاب من الشباب الموجودين، قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. فسقط الحاكم من شدة هول هذه الآية وزلزلتها له، سقط من عرشه وخاف أن الناس يقتلونه، وهاج الناس واضطربوا. فسحبوه الجند إلى القصر بسرعة وأغلقوا أبواب القصر وصرفوا الناس. فالحاكم لما دخل في قصره وأمن حس أنه أمن من الناس والناس ذهبوا، قال لحراسه أحضروا لي هذا الشاب. لهم بحثوا بحثوا بحثوا حتى وصلوا إليه، فأتوا بالشاب وجاءوا به عند الحاكم. قال كيف تعترض علي أمام الناس؟ قال أنا ما اعترضت، أنا ذكرت آية من كتاب الله. قال والله لا أقتلنك قتلة ما قتلت بها أحدا قبلك. فأمر صاحب السفينة أن يربطه بثقل ويلقيه في اليم. فعلا ذهب به قائد السفن، يعني قائد ما يسمى القوات البحرية عندنا الآن، إلى منتصف البحر، ثم ربط به ثقلا وألقاه واستشهد رحمه الله. رآه أحد أصحابه في المنام، أصحاب هذا الشاب، فقال ماذا فعل الله بك؟ قال ما قصر بي صاحب السفينة، أرسى بي على باب الجنة. ما قصر بي صاحب أرسى بي على باب الجنة. هذه من أعجب ما قرأت في هذا الكتاب الجميل اسمه ثمرات أوراق، ونصحكم بقراءته، رائع جدا. نعم الأوراق ابن حجة الحموي. ما قدر الله عظموه حق قدره عظمته إذ أشركوا به ما لم يمتنع من الذباب ولا ينتصف منه. إن الله لقوي عزيز غالب. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا. نزل لما قال المشركون أأنزل عليه الذكر من بيننا. إن الله سميع لمقالتهم بصير بمن يتخذه رسولا كجبريل وميكائيل وإبراهيم ومحمد وغيرهم صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الآية تدل على أن الرسالة اصطفاء وليست اختيار، يعني لا يبلغها الإنسان باجتهاده بل بأمر من الله، والله تعالى يصطفي من يشاء للرسالة. جاء في الصحيحين كما تعلمون حديث أيضا في باب الذباب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الذباب إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه الداء وفي الآخر الدواء. زاد في السنن وإنه ليتقي بجناحه الذي فيه الداء، يعني فيه خبث، إذا حس أنه طايح خلاص يقوم يضع الجناح اللي فيه المرض، ما يحط الجناح الثاني، لذلك يغمس ليشفي هذا أو المرض الذي هنا يداوى بالشفاء الذي هنا. وليس معنى هذا يا إخواني إلزام الشرب، يعني قد يعافه الإنسان، ما ليس ملزم شرعا بأنه يشرب، لكن ملزم بأنه يغمسه حتى يتقي، لأنه ممكن يسقيه مثلا حيوان، ممكن يسقيه زرعا، ممكن كذا أو يتوى. المهم أنه يعني لا يلزمه أن يشربه يعني. لكن الملزم هو وضعه. حديث عن الذباب حديث طويل، لعله إن شاء الله يصير الحديث خاص. نعم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي ما قدموا وما خلفوا وما عملوا وما هم عاملون بعد، وإلى الله ترجع الأمور. بس ما بفايدة في كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري رحمه الله، لما وصل عند الذباب فصل تفصيل كثير، وذكر أشعار العرب، وذكر إذا رأيته في المنام إيش معناه، وذكر صراحة أشياء غاية في اللطافة، والأحاديث اللي في الذباب وقصص العرب مع الذباب. بس كتاب أنصحكم بقراءته. تفضل. اللي هو يتقي بجناحه الذي فيه الداء. نعم. يعني هل يدل على أنه هو جناحه الذي فيه الداء هو وسيلة الداء؟ نعم. وليس لأنه يريد مثلا أن يخبرها. نعم. يعني مثلا منزلة اليمين بالنسبة للإنسان أي شيء. أي. يعترضه. جميل. جميل. هو جناحه الأقوى، فإذا أراد أن يسقط عليه. أي. بحيث مثلا لو كان شيء بيأكله يموت قبل أن جميل. الحديث قال ثلاثة. لا ما فليغمس في ثلاثة. هو ذباب يحتاج ثلاثة. ولا بس بس ما في ثلاثة. بس للتوضيح طلع كتاب الحياة الحيوان الكبرى الدميري كتاب هو حقيقة نفيس جدا، لكن سبحان الله الذي قلل اهتمام العلماء به مع أنه غاية في النفاسة روعة، يعني جمع كل الحيوانات ترتيب أبجدي، ثم أول ما يبدأ يذكر الآيات التي فيها الأحاديث الآثار الأشعار القصص العرب، لكنه للأسف رحمه الله كان يختم بذكر أثرها في السحر وكيف يعمل منها رقى ما أدري إيش. فهذه التي يعني زهدت العلماء في فيه وفي نشره وفي ذكره، لأنه صراحة خطير يعني فتنة ممكن يفتن بعض الناس. فهو رحمه الله كان أساس أنه يجمع كل شيء، يعني لعله أراد أن يوقعها بعد ذلك وكذا، لكن الكتاب المطبوع يذكر هذه الأشياء جوانب الرقى والتمائم وكيف تدفع الشر. ما أدري ينقح والله ليته ينقح، يعني أنا كنت هممت بذلك فترة فترات، بس سبحان الله كثرة الأشغال، ولا هو لو نقح وزيل عنه هذه الأشياء لكان من أنفس الكتب وأنفع. أحسنك. نعم، حياة الحيوان الكبرى حتى يذكر مسائل فقهية، يعني مثلا حكم أكله، وثم يذكر أقواله عند العلماء وهكذا، يعني رائع رائع صراحة، أروع الكتب. نعم أحسنكم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، أي صلوا واعبدوا ربكم وحدوه وافعلوا الخير كصلة الرحم ومكارم الأخلاق لعلكم تفلحون تفوزون بالبقاء في الجنة، وجاهدوا في الله لإقامة دينه حق جهاده باستفراغ الطاقة فيه ونصب حق على المصدر، هو اجتباكم اختاركم لدينه وما جعل عليكم في الدين من حرج أي ضيق. أيضا هذا يعني انتقال من الأخص إلى الأعم، ركعوا اسجدوا واعبدوا أوسع، وافعلوا الخير أوسع، وجاهدوا في الله حق جهاده أوسع، يعني هو عطف من الأدنى إلى الأعلى. نعم. بأن سهله عند الضرورات كالقصر والتيمم وأكل الميتة والفطر للمرض والسفر. طبعا اجتباكم هذا أيضا تشريف لهذه الأمة، هو اجتباكم يعني اختاركم اصطفاكم سبحانه وتعالى، مثل قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده، فهي أمة مجتباة ومصطفى. نعم. كيف يكون الركوع أوسع من السجود؟ كيف يكون السجود أوسع من الركوع؟ المعروف عن الركعة تطلق على هي كل شيء بسجودها وجلوسها وقيامها. لا مش الركعة، هذا الركوع اللي هو الانحناء، يعني الركوع العبادة لم يكن معروفا، يعني في السابق مثلا كانوا يركعون حتى التحية، يعني فنقصد أنه يعني هو أخص من السجود من هذا الباب. السجود الجميع عنده أنه عبادة، اركعوا لله واسجد وهذا موجود عند الجميع، واعبد بجميع العبادات، افعل الخير سواء مع الله أو مع الناس، وجادوا في الله حق الجهاد سواء في الضراء أو في السراء. ملة أبيكم منصوب بنزع الخافض الكاف إبراهيم عطف بيان هو أي الله سماكم. القول بأنه نزع الخافض هذا أحد التوجيهات، ملة أبيكم إبراهيم يعني كملة أبيكم، لكن بعضهم قال أنها منصوبة بحذف، منصوبة بفعل محذوف تقديره إلزموا ملة أبيكم إبراهيم. إيه الإغراء حسنت الحظ. نعم السلام عليكم. هو سماكم مسلمين، الضمير يعود على من؟ إبراهيم الله. ها الله الله جل وعلا، الحديث كله عن الله تعالى. السلام عليكم. سماكم المسلمين من قبل أي قبل هذا الكتاب وفي هذا القرآن الله. ليكون الرسول شهيدا عليكم يوم القيامة أنه بلغكم، وتكونوا أنتم شهداء على الناس أن رسلهم بلغوهم، فأقيموا الصلاة داوموا عليها وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ثقوا به هو مولاكم ناصركم ومتولي أموركم، فنعم المولى هو ونعم النصير الناصر لكم.